الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. وصلنا إلى المحور الرابع، مسائل علم أصول الفقه بين التصفية ومنهجية التأصيل السلفي. تقريبا ثلث الكتاب مقدمة أردت بها تأصيل هذا العلم الجليل الذي هو العمدة في التكلم في دين الله والفتوى والاستخراج والاستنباط الصحيح. أردت أن أقاعده على منهج أهل السنة والجماعة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فبينت في هذه العشرات من الصفحات، بينت هذا المنهج، وفصلت فيه القول حتى يؤخذ هذا العلم على بينة. فهذا العلم كما قال أهل الأصول في معناه، في تعريفه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أما هذا المحور فكل هذا، يعني ختمنا بهذا الأثر الجليل في الصفحة التي قبلها، ما رواه الآجري في الشريعة عن الإمام الأوزاعي أنه قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. هذه الزيادة برواية أخرى: فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. أيا كان الأمر، فيه فتن أو غير فتن، فيه أمور خالفت الفتوى الصحيحة أو الاستنباط الصحيح، فقوله فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم، أيا كان هذا الأمر، ينجلي وينكشف عنك بفضل الله ومنه في مسألة أنك مؤصل على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، سواء في الأمور العلمية أو الأمور العملية أو في أمور الفتوى وما شابه. فكل هذا لابد، وبينت مسألة النسج بين المعتقد الصحيح والمسائل العلمية الصحيحة. يقول العلامة ابن القيم في مفتاح السعادة: ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية، لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال. ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية، ليس فرض عين. فرض العين على الصلاة والزكاة والحج وكل ما هو معلوم من الأحكام التكليفية. فقال هنا: تعلم أصول الفقه فرض كفاية، لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال. وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب فليس وجوبها عاما على كل أحد، لابد من الفهم والتأصيل والتفصيل. واخد بالك؟ كما بيّن أهل العلم مثلا النووي في شرح المجموع للمهذب، في مقدمة المجموع بيّن مسائل الإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر ما لابد أن يفقه هذا الأمر. إن أردت أن تصلي لابد أن تفقه فقه الصلاة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصوم، وكذلك الحج، وكذلك البيوع. فهذه فروض كفايات، فروض عينية على من أراد أن يدخل. أما فرض الكفاية كحفظ كتاب الله وتعليم كتاب الله وتكفين الميت والصلاة عليه، أمور كثيرة حتى في الأمور الدينية والأمور الدنيوية، حتى في مسائل الصناعات وهذه الأمور التي لا يستقيم للناس ألا تكون بينهم، المهندس والصانع والطبيب والجندي، كل هذا، والعالم والإمام، فكل هذه فروض كفايات. فقال: وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب فليس وجوبها عاما على كل أحد ولا في كل وقت، وإنما تجب وجوب الوسائل. الوسائل لها أحكام المقاصد، وجوب الوسائل لابد من أراد أن يتكلم في دين الله لا يستقيم له إلا بعد أن يحفظ كتاب الله وأدلة الأحكام، ويعلم التفسير والشروحات، ويعلم علم أصول الفقه وقواعد أصول الفقه وقواعد المصطلح وقواعد التفسير، كل هذه الأمور من باب كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كل ما لا يتم الواجب، قاعدة متفق عليها، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهو قال: ولا في كل وقت، وإنما تجب وجوب الوسائل وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد، سواء في كل الأمور التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، في الصلاة وفي الصوم وفي كل هذه الأمور، فبخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد. كل أحد عموم كلي له تخصيص، يعني الصبي والمجنون وهكذا، فهذا تخصيص يعني. وهو علم الإيمان بشرائع الإسلام، علم الإيمان بشرائع الإسلام، هذا هو الأصل. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: وهو علم الإيمان بشرائع الإسلام، وهذا هو الواجب. وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضله لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها. فلا يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق، إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليه. وكذلك علم أصول الفقه، كما قال ابن السكيت، أبو يعقوب ابن السكيت من أئمة اللغة، قال: خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض. خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض. وعلم اللغة علم آلة، واخد بالك إن بعض الإخوة دخلت كلية اللغة العربية عندنا في كلية الشريعة في جامعة الأزهر، فدخلوا كلية اللغة العربية وليس عندهم علم لا بفقه ولا بأصول فقه ولا بحديث ولا بتفسير، كأيضا كلية الدراسات الإسلامية في الأزهر. هذه كلية فيها عموميات، تفهم؟ ليس هناك تخصيص. فكذلك اللغة العربية لها خصوصية ومادة مهمة للغاية. فالمسألة هنا قال: خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض. أبو عبيد القاسم بن سلام عاب عليه أحمد بن حنبل، وكانوا أصحاب في نفس الزمن، عابوا عليه كثرة دخوله في مسائل اللغة. خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض. فهناك بعض الناس ينبغي لهم أن يأتوا بالقاعدة: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا لابد أن يفهم ويتدبر ويستدرجه المرء ويعيه، وحدد السبيل الذي أردته، وهذا السبيل عليه لوازم ومقتضيات. فالإنسان الذي يمهد نفسه بأن يكون ممن يتكلم في دين الله في بلده أو في قريته، لابد أن يأتي بهذه اللوازم والمقتضيات. ما الذي يجعل الدعاء إلى الله على بصيرة والعلماء يقرؤون مئات الآلاف من الأحاديث والتفسير وكتب الفقه وكتب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ لو الأمر مختص على نفسه يأخذ ما يحتاج إليه. أما مسألة الدعوة أنت تعلم غيرك، فالمسألة تختلف. ومن هنا علم أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها ولا يتوصل بغيرها، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الغاية، هي إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، الآية والحديث. تستطيع أن تعلم هذه الآية أو هذا الحديث الحكم الشرعي، هذه الآية دليل كذا، هل فهم الدليل؟ العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فقد يأتي بالحديث في البخاري ومسلم في غاية الصحة ولم يعرف معنى الحديث، وكذلك الآية رواية ودراية، الحديث رواية سند حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ودراية المعنى. فأنت قد تعلم الحديث ولا تستطيع فهمه. فكل هذه لوازم ومقتضيات لمن يتكلم في دين الله. قال إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم الكلام عليه، اللغة العربية، وكلام الله وكلام رسوله، وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه تجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة، فكيف يقال أن تعلمها واجب؟ هذا من باب الدقة في الفهم والبيان، لأن يا إخوة العلوم كثيرة جدا جدا، وأهل العلم سلفا وخلفا بعد انتهاء عهد السلف، لأن عهد السلف كانوا في غاية القوة والتقوى والورع، ومع رسول الله ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة كانوا قريبين من الصدر الأول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جلهم يعلم كل العلوم الشرعية. ولكن هناك بلا شك حتى مع الصحابة كان هناك من يتميز ببعض، مثلا علي بن أبي طالب كان في القضاء في القضاء كذا، وشريح القاضي كان قاضيا نحريرا وشديدا. فالمسألة هنا لابد من فهم هذا حتى يحدث التميز والتعلم الصحيح. تمام. طيب، قلت ويزيد الشاطبي هذا الكلام وضوحا فيقول كما في الموافقات. المقدمة الرابعة: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية لا تفيد شيئا. هذا الذي أدخله الكثير من المتكلمين من علم الكلام والفلسفة والمنطق، فأدخلوا بعض المسائل التي لا طائل من ورائها، وأجهدوا طلبة العلم بها. فالقضية هنا أدخلوا لذلك مسألة تسليف علم أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة فمهم جدا. فقال في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مقيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله. وليس كذلك، فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا يبنى عليه فقه فليس له أصل. هناك أصول وفروع، الأصل هو الأساس كأساس البيت الذي عليه العمدان وبه يسند السقف، الأصل، وهذا الأصل في ذاته هو أصل، والفرع يبنى على هذا الأصل، فالفرع متفرع من الأصل. فهناك أصول وهناك فروع، فهو يريد أن يبين لك هذا الأمر. ثم قال وعلى هذا يخرج على أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم فيها المتأخرون وأدخلوها فيها، كمسألة ابتداء الوضع، وضع اللغة. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. تكلم الإمام القرطبي في بداية سورة البقرة عند هذه الآية وعلى مسألة اللغة، هل توقيفية أم اكتسبت؟ وطبعا الآية بينة كما رجح القرطبي: وعلم آدم الأسماء كلها، علمه كل شيء. وهنا وعلم آدم الأسماء كلها، وكل من صيغ العموم، وتكلموا فيها كثيرا كمسألة ابتداء الوضع. عندنا الآية والأمر انتهى، فلا ندخل في بعض المسائل التي ليس لها فروع إلا في حالة فعلا لها فرع. فالمسألة هنا من باب كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن باب ما أبيح للضرورة يقدر بقدره، تمام. ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب وهو الفرض كذلك، والمندوب وهو المستحب، والحرام اللي هو كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية، والمباح واللي هو الجائز. فهنا مسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ اتفق أهل العلم من الأصوليين وكذلك الفقهاء أن الأحكام التكليفية منها الجاء المباح. فهنا قال: هل هي تكليف أم لا؟ هو جائز مباح، والتكليف ما فيه مشقة وجهد، كالذي يصوم رمضان في شهر 7 أو شهر 8 أغسطس أو يوليو، فبيبقى من أشد المشقة. التكليف في ما فيه مشقة، أما الإباحة فهي جائزة، إن فعلتها تفعلها، وإن لم تفعلها فلا حرج عليك. وقد تتغير الإباحة في مسألة النية، يعني مثلا الطعام والشراب قد يدخل في مسألة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. رجل مريض وقيل قال له الطبيب كذا، لابد أن تأكل كذا وهكذا، ومن أراد النوم ينام لكي يستطيع قيام الليل. فأمور الإباحة تدخل في أمور أخرى، والوسائل لها أحكام المقاصد. فمسألة هل هي تكليف أم لا، لا طائل من ورائها. والقاعدة عندنا: الأصل في الأشياء الإباحة، ولابد من تدقيق النظر فيها. الأصل في الأشياء الإباحة، هناك مسألتان اختلطا على بعض طلبة العلم. الأصل في الأشياء الإباحة قبل الشرع أو بعد الشرع؟ لو قبل الشرع مختلفة عن بعض الشرع. كلمة الأصل في الأشياء الإباحة، القاعدة دليل نصها كذا، اختلفوا هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقيف. قبل الشرع لا حظر ولا إباحة، هي للتوقيف. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. حتى يبين لهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في زمن الفترة، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعد، لم يبعث بعد، وعيسى عليه السلام مات وقد اندرست شريعته عند غالب الناس. ففي هذه الحالة هل الأمر على الإباحة أم على الحظر؟ لا على الحظر ولا على الإباحة، وهناك توقيف. أما عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت الآيات والأحاديث والإجماع: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل شيء على الإباحة سخره الله سبحانه وتعالى لبني آدم. ففي هذه الحالة فيه إباحة وهناك حظر، الحظر بدليل والإباحة بدليل. فمسألة التوقيف في هذه المسألة في هذه الحالة هو رجل لم تكتمل عنده أحكام المسألة في هذه المسألة فتوقف، لأنه قد تضاربت عليه الأدلة أو لم يعلم بقية الأدلة. فمسألة الحظر والإباحة والتوقيف هذا بعد الشرع، تمام؟ قبل الشرع، أما بعد الشرع فالأمور بينة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فقال ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا، تمام؟ ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي متعبدا بشرع أم لا، ومسألة لا تكلف إلا بفعل، سآتي بشرح هذا. قوله ومسألة هل كان النبي متعبدا بشرع أم لا، تكلم الأصوليون في هذه المسألة ولا طائل من ورائها، هل تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبل أن يبعث بشريعة إبراهيم أو بشريعة عيسى أو بكذا أو بكذا؟ إن فعلنا وعرفنا هذا، ما الفائدة من ناحية الأمر الكلي؟ فلذلك بيّن ابن القيم وكذلك الشوكاني. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من معه في الدنيا، هذا الوقت زمن الفترة، الفترة فترة بين النبي السابق والنبي اللاحق، فليس هناك نبي في هذه الفترة، والنبي ومن معه هكذا. ولكن الأمر اختلف لابد من البيان في مسألة أهل الفترة، هل هم على العموم أم لا؟ قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تمام؟ لا يستوون. فهنا أهل الفترة كما قال شيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى ليسوا سواء. يعني إيه؟ أهل الفترة الأصل أنهم ليس إن درست شريعة عيسى ولم تأتي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، تمام؟ ولكن هنا حدث اللبس، فقالوا بأمور كل من كان في الفترة فهو ليس بكافر وهو في الجنة، ولكن هناك أحاديث أتى رسول الله ببعثته صلى الله عليه وسلم، فهناك أحاديث قال على عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أمعاؤه في النار وهو في زمن الفترة. وهذا الذي أتى بالتماثيل والأصنام التي كانت تعبد من عهد نوح، تخيل، وأتى بها ووزعها على العرب وكل منهم يعبد إلها. فهذا قول رسول الله الصادق والمصدوق في البخاري. فإذا علم رسول الله ولو كان من أهل الفترة أنه ليس أنه في النار، وقال عمرو بن نفيل أنه من أهل الجنة، تمام؟ وعبد المطلب معلوم بالإجماع أنه مات على الشرك وكان في زمن الفترة، والنبي بين في حديث صحيح البخاري أنه كذلك، وحديثان في مسلم، حديث فيه رجل من الصحابة قال لرسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال للناس من أراد أن يسأله، فقال الرجل الصحابي للنبي أين أبي؟ قال في النار، تمام؟ فانصرف الرجل فتبعه النبي وقال أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. هذا حديث من رسول الله، حديث مسلم الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يدعو لأمه فأبى الله عليه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نزلت هذه الآية، تمام؟ فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب من ربه أن يزور قبرها، فزار قبرها وبكى بكاء شديدا. فأمه وأبوه وهم أهل فترة، ولكن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا خلاصة هذه المسألة، لأنها التبست على الكثير من الناس. عندنا أدلة وعندنا أحاديث، النبي الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى. فالقضية هنا زمن الفترة هي مسألة عموم كلي خصصت، هذا هو القول الفصل، ولا يستقيم غيره، لا يستقيم غيره. وعلى هذا فقس. ما القضية هنا؟ هذه المسائل أصول الفقه ومسائل الاستخراج والاستنباط لا يعلمها جل الناس، المسألة تحتاج إلى رجل يعلم هذا الدين ويعلم الاستنباط ويعلم الأدلة والراجح من المرجوح. فالقضية مش قضية عوام، المسألة هنا غالب المسألة على العوام. طب لسه النبي لم يأتي بعد، انتوا هتكفروهم ليه؟ احنا لا نكفر، ولا ينبغي لأحد يكفر أي أحد، ده من الكبائر العظيمة، نسأل الله العفو والعافية، واليقين لا يزول بالشك. ولكن هناك أدلة، والقضية التبست كيف يكون رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين، أن يكون أبوه وأمه ليسوا كذا؟ ما هذا؟ حديث في البخاري ومسلم أن آزر أبو إبراهيم، حديث في البخاري ومسلم، يمسخ كالخنزير ويلقى في النار يوم القيامة. وامرأة إبراهيم وامرأة لوط وامرأة نوح وابن نوح. فالقضية، والتبس أكثر في حديث بينته في كتاب ضعيف الناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين، أن هناك روي حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يحيي أباه وأمه فأحياهم الله، قال النبي لهم قولوا لا إله إلا الله ثم ماتوا. ما هذا؟ وأخذوا بهذا الحديث وطيروه كل مطير وفي كل مكان. فلما تكلمت بيّن هذا الحديث في كتاب ضعيف الناسخ الحديث ومنسوخه، حديث موضوع وكذب، خلاص ماتوا، انقضى الأمر، خلاص بقى يبقى بالمرة بقى كل واحد من آل البيت اللي هم عبد المطلب وهكذا يحييهم. فالمسألة هذا لا يستقيم. من هنا حدث اللبس، لأنه لذلك فصلت كما قال ابن تيمية، ليسوا سواء. يبقى من علم أخذ بعلمه، ومن لم يعلم الأصل العذر بالجهل. ودائما أقول لما علمت من سنين المجاهل إفريقيا بها أناس أهلهم مسلمون وهم لا يعلمون ما هو الإسلام، يعني مجاهل إفريقيا وحتى آسيا كذلك، فهناك أناس لا يعلمون ما دين الإسلام. فالقضية هنا لا نضيق واسعا. البعض قال زمن الفترة ده كان بعد قبل مجيء النبي، فكيف تنزل زمن الفترة بعد أن كان النبي ومات والأمر اتسع وانتشر عند كل الناس، ليس كذلك؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لازم الرسول، وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم. طب هؤلاء في مجاهل أفريقيا ومجاهل آسيا، مجاهل آسيا وأفريقيا، يعني أفريقيا لا يعلمون دين الإسلام، وكذلك مجاهل آسيا من الصين وما حولها، فهناك لا يعلمون دين الإسلام، فهنا العلم لم يصل إليهم. وما كنا معذبين حتى للغاية نبعث رسولا، رسولا يكون حجة، لتقام الحجة على الأمة بالرسل، والعلماء ورثة الأنبياء ويقومون مقامهم ويحملون ما حملوه. فالمسألة لابد من الوعي، بارك الله فيكم. وإن عرض عليك أمر فتدبر فيه ثم يعني فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وإن أتت إليك المعلومة لابد أن تفهمها وتعرف أدلتها لكي لا يعترض عليك. فنفس وفي هناك تعصب شديد جدا، فلذلك تكلم معي رجل كبير يعني عميد لجامعة، فاستاء من قول الحديث موضوع وكذب، الخلاف هذا خلاف واختلفنا في هذه المسألة، ومنهم من صححه ومنهم من ضعفه. يا عم في ايه صححه وضعفه؟ ايه ما هي باينة، مش جل كل أهل الحديث قالوا هذا حديث كذب موضوع، مش حديث مختلف في تضعيفه، ده كذب وموضوع. فالمسألة اختلفت، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. نعم لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، لكن المسألة فيها إجماع على أن الحديث ضعيف، يبقى الأمر انتهى. فقال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا، ثم مسألة أمر المعدوم، ومسألة لا تكليف إلا بفعل. هذا الكتاب تعلمون طبعا، يعني كتاب مقلة ودل في الجزء الأول، كتاب ثلاث مجلدات في مجلد واحد كبير يعني. فأردت أن أبين لكم مسألة المعدوم ومسألة تكليف، مسألة لا تكليف إلا بفعل. أما مسألة المعدوم قلت في الصفحة 117: ولا يكلف المعدوم حال عدمه بالإجماع. شوف هنا بيقول إيه، ومسألة أمر المعدوم، وهنا قال ولا يكلف المعدوم حال عدمه بالإجماع، وهو مكلف إذا وجد أهلا للتكليف. قال المرداوي في التحبير: لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره من صغير ومجنون. يقول ابن مفلح من أئمة الحنابلة في أصوله: يجوز تكليف المعدوم، بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجد أهلا، المعدوم الذي لم يولد بعد. وقال الموفق اللي هو ابن قدامة في الروضة: الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت المعدوم إلى قيام الساعة بشرط وجوده على صفة من صح تكليفه. هو معدوم، لحتى الصبي رفع عنه القلم، أصلا هذا لم يوجد أصلا، تمام. وقال ابن قاضي الجبل: الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوبه، عفوا بشرط وجوده بالدال، فإذا بلغ عاقلا اشتمل عليه. ودليل ذلك وهو المذهب الصحيح قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، حديث البخاري: فليبلغ الشاهد الغائب. وهذا عموم كلي، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، لا تحمل الحديث حديث النبي فليبلغ الشاهد الغائب على فقط على من كان في عهد رسول الله، وهذا الحديث سمعه بعض الصحابة والبعض الآخر ليس مع النبي، كانوا في أمر آخر في عمل أو في سفر، ليس كذلك، فليبلغ الشاهد الغائب إلى يوم القيامة، فيدخل فيه قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ففي مسائل ذكرت القضية هنا فيها إجماع، انت الأمر انتهى، ولكن أذكره في كتابي لأنه تكلم فيها أهل العلم ولابد أن تفهم، لذلك حاولت بشتى الطرق أن آتي في هذا الكتاب بغالب مسائل علم أصول الفقه. تمام. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال السلف من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي. طيب، فليبلغ الشاهد الغائب وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الرجل والمرأة في مجاهل أفريقيا، لأنذركم، من أنذرهم؟ لذلك كتاب مهم جدا وعندك موجود على الموقع في مسألة الحجة وأصل الحديث، أصل الكتاب على وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، الحجة الرسالية في مسألة العذر بالجهل، بي دي اف موجود عندكم مهم جدا، يعني لأنه تطرقت إليه، لأنه عندما كتبت هذا الكتاب تتبعت الملل الموجودة في العالم، في الصين، في اليابان، في مجاهل آسيا وأفريقيا وكذا وكذا، فكان العدد 4200 ملة، يعني الذين يعبدون بوذا عياذا بالله حوالي 2 مليار، ولهم معاهد وحاجة عظيمة، يعني أعداد رهيبة أكثر من المسلمين، ملل، وهناك تعتيم، وقد يموت مئات الملايين ولم يصل إليهم هذا الدين. لماذا؟ هناك تعتيم، وحتى أهل هذه الملل لو علموا هم يتكسبون، وعندهم مال وسلطة ومنصب ورئاسة، رئاسة دينية، وربنا سبحانه وتعالى بيّن كل شاردة وواردة، ولكن الجهل متغلغل، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ينزل، يبث، ينشر، ينبت روايات مسلم، ويرفع فيها العلم. فتكلمت في هذا الكتاب تفصيلا وبينت المسألة بشكل مهم إن شاء الله، يعني يعني من كذا سنة يعني. فالشاهد لابد من اعتبار هذه الأمور، حتى إن استطعت أن تتكلم رجل لا يعرف دينه فأردت أن يدخل الإسلام، فلابد أن تتكيف وتتدبر وتعي وتدرك وتبصر ما الذي يحدث. يعني كل ملة من هذه الملل أهلهم وبلدهم يقولون أنتم على الحق وأنتم في الجنة، إذ كان الأمر أصلاً في الفرق المسلمة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه ومصحابي، فما بالك بالكفر والإيمان؟ فالمسألة مهمة للغاية، فلابد أن تعلم هذا. نعم، ماذا؟ الحجة الرسالية، تخش على موقع بي دي اف في المصنفات اللي هو سلسلة تصحيح المعتقد، سلسلة تصحيح المعتقد. تمام. قلت وروى ابن جرير في تفسيره عن محمد بن كعب القرظي قال لأنذركم به ومن بلغ من بلغ القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ ومن بلغ أئنكم لتشهدون. فهنا قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي. قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، بينت في كتاب الفقيه المتفق وكثير من الكتب الرد إلى رسول الله، الرد إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله في حياته وبعد مماته، فالرد إلى السنة. تمام. وروى كذلك ابن جرير الطبري في تفسيره عن حسن ابن صالح قال سألت ليثا هل بقي أحد لم تبلغه الدعوة؟ قال كان مجاهد يقول حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير، ثم قرأ لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. فحيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير. هذا الأثر لابد أن أفهمه جيدا. فقال هنا سألت ليثا هل بقي أحد لم يبلغه الدعوة؟ كان مجاهد يقول حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير لأنذركم به. تمام جدا. ولكن قد يلبس على بعض الناس حيثما يأتي القرآن فهو داع، حيثما. طب هناك من لم يأته القرآن ولم يحدث الإنذار، انتبه لهذا. وروى أيضا ابن جرير الطبري عن ابن عباس في قوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أي أهل مكة، ومن بلغ يعني ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير. ومن بلغه أي وصل إليه. ومثله كذلك ابن جرير عن السدي وكذلك عن ابن زيد. وقال بدر الدين المقدسي في التذكرة في أصول الفقه الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده عند إمامنا أحمد والشافعي وخلاف الحنفية. قال ولنا إجماع الأمة. شوف قال وخلافا عند الحنفية، ما هو بيذكر وهو هي إجماع وخلافا عند الحنفية، لا علاقة لنا بالحنفية، لم يصل إليهم العلم في المسألة. فيلبس على كثير من طلبة العلم يظن ويزعم أن المسألة فيها خلاف وهو لم يطلع على مسائل الإجماع. لذلك أدندن مرارا وتكرارا لابد لكل طالب علم أن يكون عنده كتب الإجماع، أنت تعرف المسألة فيها إجماع أم لا، وإن لم تعرف لهلكت وأهلكت وضللت وتخبطت. قال ولنا إجماع الأمة أن الله سبحانه وتعالى أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة ودخل فيها من كان موجودا، ومن لم يكن موجودا في تلك الحال فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر، بل هم مأمورون بالأمر الأول. ما خلاص النبي مات والذي يولد اليوم، ولد طفل صغير من عائلتنا فولد اليوم وكان معدوما. فقال وكذلك أمر الصبي بشرط البلوغ. شوف الكلام الجميل قوي ده، لأنذركم به ومن بلغ، مش بلوغ الولد، لا بلوغ الدين للناس. فأتى بقياس جلي. وكذلك أمر الصبي بشرط البلوغ والمجنون بشرط الإفاقة. فمسألة البلوغ بلوغ الأمر ليس بلوغ الولد فحسب، ده بالنسبة لمسألة المعدوم. ففي هذه الحالة هناك مسائل تعلم حتى لو تكلم أحد، وأنت تحب علم أصول الفقه فتعرف أن تجاوب. نعم. المسألة الثانية وهي مسألة لا تكليف إلا بفعل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال مجاهد وتفسيرات مهمة، فقال إلا لأمرهم وأنهاهم. فالتكليف أمر ونهي، واخد بالك، سواء أمر بالقول أو أمر بالفعل أو أمر بالنية أو أمر بالترك. قال الشنقيطي في المذكرة، شرح روضة الناظر للشيخ الشنقيطي رحمه الله، قلت وهو كلام نفيس، قال المؤلف ابن قدامة: والمقتضى بالتكاليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر إلى آخره. قال الشنقيطي في شرحه: اعلم أن الله عز وجل إنما يكلف بالأفعال الاختيارية، وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام: الأول الفعل الصريح كالصلاة، والثاني فعل اللسان وهو القول لسان، ودليل على أن القول فعل قوله تعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، ففعلوه بألسنتهم، فقال هو بيّن هنا فعل اللسان وهو القول، تمام؟ طيب، والثاني الترك، والتحقيق أنه فعل، التحقيق أنه فعل، إزاي؟ قال: وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، اللي هو وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون إلا لأمرهم وأنهاهم. النهي أن تكف عن الحرام كله: زنا، سرقة، غيبة، نميمة، كذب، كل هذا كف، هو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، أمر عدمي. فالمسألة هنا هو ذكرنا المعدوم، مسألة المعدوم، فقد تأتي مسألة أخرى فيها كلمة المعدوم ومعناها مختلف، فلا بد من الفهم. قال: خلافا لمن زعم أن الترك أمر، أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء. قال: والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة. أما دليل الكتاب على أن الترك فعل ففي الآيات من القرآن العظيم، ففي آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وجه الدلالة هنا: فسمى الله عز وجل أو جل جلاله عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعا، والصنع فعل، والصنع أخص مطلقا من الفعل، فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل، بدليل تسمية الله له صنعا. فالترك هناك فروض كفاية كما قلت، رجل في مكان ليس هناك إنسان يستطيع العون، وطفل أو امرأة نزلت في الماء وستغرق وليس أحد هناك، هذا فرض كفاية توجب على هذا الرجل، أصبح فرض عين، ترك هذا الأمر، هذا الترك فعل مصيبة لأنه لم يأتي بما أمر به، تمام؟ وكقوله تعالى: وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح. قال: وقال السبكي في طبقاته من الشافعية إن قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا، يدل على أن الترك فعل، لأن الأخذ هو التناول والمهجور هو المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا، تناولوه متروكا. فهناك بعض الأمور تعلمها يعني تسعد وتستلذ بالمعلومة. وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى إسلاما إيمانا عملا صالحا، وهو يدل على أن الترك فعل. قال: وأما اللغة فكقول الراجز الشاعر يعني: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. قلت: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمي هذا الترك عملا في قوله لذاك منا العمل المضلل. قال: وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أو لا فروع كثيرة، كمن منع مضطرا فضل طعام، كما بينت في مسألة اسمها ايه الغريق، واخد بالك؟ فهنا لا تكليف الفعل. فأصل المسألة لما علمت دليلها ثم فرعوا عليها بعض الأمور، لكن ليست هي كالمسائل الكلية التي يتفرع منها، ولكن ذكر هنا بعض الأمثلة لكي يؤكد لك المعنى وتتصور هذه المسألة، تمام؟ فقال: ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل. نعم خلاص ولا لسه؟ نعم. ها؟ أعلي صوتك. ما الإجماع؟ ذكرته أكثر من مرة. عندك يكفيك الآن كتاب الإقناع في مسائل الإجماع. الإقناع أنت بعد ما بتكلم معك بعدها بنص ساعة بتسألني وخليتني أخرج عن السياق. الإجماع في الإقناع في مسائل الإجماع، لما يبقى فيه أنا تكلمت مسألة ما بقى بعد نص ساعة وتسألني، لا بعد في وقتها، عشان بيبقى فيه سياق للكلام عشان ما نخشش في حاجة تاني، تمام؟ الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان، وأقل إجماع فيه كتاب ابن المنذر، الإجماع لابن المنذر، هو كتاب صغير يعني غلاف مش مجلد يعني، دول وكتاب مراتب الإجماع لابن حزم، أيما تناله يدك. كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها أصول الفقه، مسائل أصول الفقه، ثم البحث فيه في علمه، وإن انبنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف وتقاسيم الاسم والفعل والحروف والكلام على الحقيقة والمجاز. يعني في كتاب ما قل ودل أفردت عشرات الصفحات في مسائل الحروف، وعندك مقالة مهمة من سنين يعني دخل حوالي 10,000 واحد في حروف المعاني، حروف المعاني وعلاقتها بالمسائل الفقهية، تمام؟ بينتها هنا وبينتها تفصيلا في المقالة موجودة بي دي اف سلسلة المقالات الفقهية الأصولية. طيب، قال: وعلى المشترك والمترادف والمشتق ونحو ذلك، دي ألفاظ الكلمات في علم أصول الفقه موجودة هنا أيضا في مقدمة سلفية وذكرتها فيما قل ودل، وكل سيأتي يعني المشترك والمترادف وهكذا، وكل مسألة في أصول ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه، زي ما ذكرت الآن في كتاب ما قل ودل الفرع الذي بني على مسألة لا تكليف، هناك تكليف أو لا تكليف إلا بفعل. فقال هنا: وكل مسألة في أصول ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيه خلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله، أو فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا، كالخلاف في الواجب المخير وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة فيها في الفقه. الهامش أذكره ثم الأذان. مثل كفارة اليمين، قلت في الهامش مثل كفارة اليمين، حيث قيل الواجب واحد منها مبهما لا بعينه، فإذا فعله المكلف سقط الواجب، وقيل يجب الكل ويسقط الواجب بفعل واحد منها، كفارة اليمين إما إطعام وإما كسوة إما تحرير رقبة، فهو على الخيار، فالقضية لا تحتاج إلى دأب في التحقيق، هي بينة. فقال ويسقط الواجب بفعل واحد، وقيل يجب ما يختاره المكلف، وهذا لا ثمرة فيه، فعلى كل الأقوال يسقط الواجب بفعل أيها. وانت عاملين فيها خلاف ليه؟ ما فيش خلاف أصلا، خلاف ظاهري بمعنى الإجماع على أن، إلا إن كان مثلا في نفس الآية مسألة فإن لم يجد فإطعام، في مسألة في الصوم يعني، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام. فالمسألة في الاختيار من الثلاث مسائل، إذا فعل أي شيء فسقط ما عليه من الواجب. نعم. قال وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه. هو يحاول أن ينقي ويبين بعض المسائل التي لا إفادة منها في مسألة ليس فيها فروع يعني، فالأمر يبين لك دقة هذه المسائل. وقال الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع المحدثة في الإسلام كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، وكما في الحديث صحيح مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل المقادير بالقول والفعل والنية وكذا وكذا وكذا كله. فقوله فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع المحدثة، أدخل المتكلمون من في أصول الفقه مسألة تكليف ما لا يطاق. أنا مش فاهم لماذا أتوا بهذه المسألة، يعني حاجة غريبة جدا. قال تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفي الآية الثانية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وأخذوا من هاتين الآيتين قاعدة المجمع عليها لا واجب مع العجز. أمر من الناحية العقلية ومن الناحية الشرعية كل النواحي لا خلاف فيها. كيف تذكرون مسألة في مسألة تكليف ما لا يطاق؟ إزاي الكلام ده؟ هذا لا يستقيم. كتاب سنة إجماع، فحشروا بعض المسائل وأكثروا الكلام فيها جدا. فمسألة تنقية مسائل الشريعة في غاية الأهمية. وهذا حال السلف وحال الخلف، المشايخ السنة زي الشيخ الألباني رحمه الله كان أطلق لفظة التصفية والتربية التصفية والتربية، فأدخل فيها مسألة تصفية الأحاديث. هذا رجل من علماء الحديث، فبين الصحيح من الضعيف، وهذا حل كل المحدثين من قبل ومن بعد. فمسألة التصفية والتربية في الأحاديث، وكذلك أقول في مسائل الفقه، وكذلك أقول في مسائل الفقه. يعني كتاب قبل أن أختار أطروحة الدكتوراه، أنا خلصت الدكتوراه في 2014 يعني، فقبلها بثلاث سنين أو حاجة أو أربعة، المهم يعني، فجعلت أطروحتين موضوع الدكتوراه يعني، منها بقى النظر في كتاب الكبير، كتاب المغني لابن قدامة، ومعرفة المسائل الفقهية الضعيفة، المسائل الفقهية الضعيفة. وأضرب لكم مثالا، رجل اسمه الكرابيسي من أئمة الشافعية، فكان يقول والله كما أقول لك مذكور في المغني، إذا أرضعت بقرة فلان وفلانة أو فلان وفلان فهم إخوة، والله قال هذا. فأردت أن أتتبع هذه الأحاديث والمسائل، ثم بعد ذلك لما انتهيت من الدكتوراه فاتصل بي أخ في المنيا، فقال لي يا شيخ أنا مش عارف أعمل أطروحة، فقلت له افعل هذه، فقبلت منه ولله الحمد يعني. فهي أطروحاتي، ولكن هو جعلها، فأنا تنازلت قلت يلا خليها لله. فانظر، فالمسألة تحتاج إلى تصفية، هذا الذي أفعله سواء في علم أصول الفقه أو في أي مسائل الشريعة. رجل يقول هذا، خلاص دول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ازاي الكلام ده؟ لا حول، دي بقرة ولا جاموسة ولا معزة ولا خروف. فوجد في مسائل كثيرة جدا موجودة، ولابد من التصفية والتربية ومعرفة هذه المسائل، لأنها تخدع المسلمين. ما لذلك تكلمت في مسألة تتبع المتشابه وتتبع زلات العلماء، هذا إجماع، تتبع زلات الأجماع العلماء من أكبر الكبائر والفواحش، يأتون بالمسائل التي هي حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ويقولون فلان من السلف وفلان من التابعين قال كذا، لا إله إلا الله. فلا بد من التصفية والتربية. فقال هنا ولا بأنه شاء، بتكلم في مسائل، وقالوا هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفساد بالفساد والباطل بالباطل. وممن تكلم في هذه المسألة المهمة الشوكاني، فقال تفصيلا كما في أدب الطلب، كده هنخش في ما يحتاج لتفصيل يعني. المهم يعني نجعلها إلى هنا. فالشاهد هنا من آخر هذه المسألة، آخر هذا الجزء يعني، لا بد لطالب العلم أن يجتهد في تحصيل العلوم الشرعية، وأن يكون نفعا لغيره من الناس، بمعنى مسائل الشريعة تحتاج إلى تحقيق وإلى تقصي، إلى تحقيق وتقصي. فأنت طالب علم، علم نفسك، ثم يتعدى علمك لنفسك إلى غيرك. والإجماع، العالم الرباني والعالم العامل المعلم. الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، فهم يكملوا هذا الدين، وطالب العلم هو انفتح الله عليه، هو بذرة، طالب العلم بذرة لأن يكون عالما، وكل أهل العلم كانوا طلبة ثم أصبحوا علماء. فمسألة، دائما أقول هم ونصب الدعوة لابد أن تجعله أمام عينيك، أولى من زوجتك وأولادك، لأن الذي يتعلم ويعلم هذا يحمل هذا الدين ويقيم شعائره ويذب عمن طعن فيه ويقيم هذه العرى، فهذا أمر يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، مش أي حد. الأول إخلاص الأمر لله، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال مش عيال، رجال. الرجولة الوفاء بعهد الله ورسوله على حسب الصغرة التي أنت فيها، صغرة مكان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الفراش راع ومسؤول عن رعيته، والمدرس والناظر والمدير والمعلم والوزير، وهكذا كل مجالات الحياة هكذا، لا سيما في مسائل العلوم الشرعية. صلاح العباد والبلاد بصلاح الدين وقيام الكتاب والسنة، هذا هو. فلن تنصلح الأمة إلا بالتعليم الشرعي. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلابد أن يجتهد طلبة العلم ويشعر بالمسؤولية، يشعر بالمسؤولية، هذا هو حمل الدعوة إلى الله على بصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأول من اتبعه الصحابة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، كتاب وسنة وإجماع، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إلى يوم القيامة. فليبلغ الشاهد الغائب، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.